بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وصلاة وسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين الذي فتح الله به أعين عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم البعث والنشور. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من هذه البقعة الطاهرة من بقاع الأرض، تحية لكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها المستمعون الكرام، ولا يزال القرآن الكريم بحرا زاخرا بأنواع العلوم والمعارف، ولا يزال القرآن يتحدى أساطين البلغاء بأنه كتاب الموجز. مستمعينا، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بخير الكلام القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها من سورة الرعد بدءا من الآية 19 إلى الآية 34 من نفس السورة لصحبة قارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يؤتون بعهد الله ولا يؤمنون والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.

صدق الله العظيم.